السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حي الله الإخوة الأكارم، حي الله الأخوات الكريمات، ومع الدرس العاشر فيما أظن من سلسلة تاريخ الأندلس، ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع. نعم، إنها الأندلس الفردوس المفقود، دروس وأحداث وعبر، ذكريات رائعة ووقائع مؤلمة لأخيكم ربيع قرطبة. أسأل الله الكريم أن يوفقنا لإتمامها والتعلم والاستفادة منها. تكلمت فيما سبق يا أحباب عن شخصية عظيمة دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، رغم كون هذه الشخصية تعتبر مثار جدل للمؤرخين. تكلمنا عن محمد بن أبي عامر المنصور رحمه الله، وذكرنا جوانب من شخصيته وتاريخه، ويعني كيف كانت الأندلس في عهده، وبعض الأحداث والوقائع. ثم ولي الأمر بعده ولده عبد الملك المظفر، ثم بعد المظفر ولي الحجابة، ولا أقول الحكم بل الحجابة، عبد الرحمن ابن المنصور. وعبد الرحمن ابن المنصور كان من أسباب سقوط الدولة الأموية، ليس كان السبب، لم يكن السبب الرئيسي، ولكن كان من الأسباب. كانت هناك أسباب متداخلة، أسباب يعني أخرى كان لها تأثير على واقع الأندلس وسقوط الدولة الأموية، ومن بعدها الدولة العامرية، لأن بعض المؤرخين يعتبرون عهد منصور محمد بن أبي عامر عهد الدولة العامرية، لكنها كانت تابعة للحكم الأموي، كانت تابعة للحكم الأموي. إذن عبد الرحمن المنصور هذا الرجل الذي ثار عليه الشعب وقتلوه، ثم خلعوا هشام بن الحكم الذي كان خليفة في الاسم فقط، خلعوه وعينوا محمد بن هشام، وهو من أحفاد الناصر، أحفاد عبد الرحمن الناصر، وقتلوا عبد الرحمن المنصور، وبقتله تكون قد انتهت الدولة العامرية، وبعدها بفترات سوف تسقط الدولة الأموية. وهذه الأحداث التي سأذكرها سأحاول أن ألخصها، لأن أحداث متداخلة، أحداث يعني كلها فتن، ثورات، انقلابات، اغتيالات، شيء يعني يشيب الرأس كما يقال، أحداث للأسف الشديد يعني تحزن القلب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفع بقراءة الأحداث. فكون عبد الرحمن المنصور قتل ليس السبب الرئيس، كان فاسقا صحيح، كان مجنا، كان مجرما، لكن مع ذلك فإن سنن الله عز وجل في سقوط الدول وهلاك الحضارات لا يقوم شخص واحد أو فترة واحدة، يعني ما بين ليلة وضحاها تسقط الدولة، يعني سنة فقط حكم عبد الرحمن، هذا يسمى شنجول، حكم فقط سنة واحدة فقط، لكن في سنة واحدة لو ممكن تسقط الدولة بهذه السرعة وبهذا يعني فشل ذريع. إذا هناك أسباب قديمة جدا، هكذا الأسباب لا تأتي هكذا اعتباطا، لكنها تنمو وتتزايد منذ سنوات. بل أستطيع أن أقول أن أسباب سقوط وضعف الدولة الأموية كان من عهد قوة وحضارة الأمارة الأموية. يعني لما كانت عندهم قوة كانت هناك الأسباب، أسباب السقوط، لكنها نمت وازدادت. طيب، أولا سنجمل أسباب سقوط الدولة العامرية والأموية في 3 أسباب كبرى رئيسية. أولا ذكرنا لكم وتكلمنا عن عبد الرحمن الناصر رحمه الله، كان من أقوى وأعظم ملوك العالم، وكانت الدولة الأندلسية في عهده من أغنى الدول في العالم. كان هناك مال وثراء بذخ، اهتمام بالعمران، صحيح كان يهتم بالجهاد، صحيح كان يهتم بالحضارة وبالعلم، لكن في نفس الوقت كان هناك طرف كبير جدا. يعني لما نتكلم عن مدينة الزهراء، لما نتكلم عن يعني الجسور، يعني حتى قصر الزهراء كيف بني، كان يعني آية في الجمال، كان شيء لا يصدق. كان الغربيون آنذاك الأوروبيين يسافرون من أجل أن يروا هذه المعلم التاريخية. قصص كثيرة جدا، يعني كم يعني عبد الرحمن الناصر كان رجل يعني رجع عن الحق، ويحكى أن منذر بن سعيد البلوطي، وكان هذا من علماء الظاهرية في الأندلس، ظاهري جلد. طيب، قلت كان قاضي الجماعة، وكان هو قاضي مسجد قرطبة. هذا الرجل رحمه الله كان يعني قوالا للحق، ولا تأخذه في الحق لومة لائم. ولما رأى الناصر قد يعني بذخ ويعني أترف في قصر الزهراء، قال له، لما سأله الناصر قال له: ما تقول في هذا يا منذر؟ يريد أن يفتخر، إيش رأيك يا منذر بن سعيد البلوطي في هذا القصر؟ فكان المنذر يبكي، كان رجل زاهد وكان متقي للبارئ جل وعلا، وهو يعتبر سلطان العلماء بالأندلس. إذا قيل لكم سلطان العلماء بالأندلس فهو منذر بن سعيد، وهناك محاضرة لشيخنا العلامة سلمان العودة حفظه الله عن منذر بن سعيد البلوطي رحمة الله عليه. فكان يبكي لما سأله الناصر: ماذا تقول في هذا يا منذر؟ فبدأ يبكي ويقول، قال له: ما ظننت أن الشيطان يصل بك ويبلغ منك هذا المبلغ، على ما آتاك الله من النعمة وفضلك على كثير من عباده تفضيلا حتى ينزلك منازل الكافرين. فعبد الناصر يقول: كيف أنا كيف أنزلني الشيطان إلى منازل الكافرين؟ فقال له: أوليس يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ذكر السقف التي هي من فضة، يعني كأنه يعجز كفار، يعني لولا أن يكفر الناس كلهم بسبب الاهتمام بالدنيا، بسبب حب الدنيا، بسبب ترك الآخرة، لولا هذا الأمر لأعطيناهم ما يريدون. يعني الدنيا هيئة عند الله عز وجل، هذا بيان لهوان الدنيا. طيب، لأعطيناهم في الدنيا ما نذكره الآن في من ذهب وفضة، لكن الله عز وجل لم يجعله، فالدنيا هيئة عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن الناصر فعل ذلك وجعل لقصره سقفا من فضة، قصر الزهراء جعل له سقفا من فضة. قلت، فلما سمع الناصر ذلك يعني خشع قلبه وبدأ يبكي، ثم بالفور أزال هذا السقف من فضة والذهب وغيرها، ثم جعله كما كان من قبل. طيب، لكن للأسف الشديد يعني مع الأيام والأزمان، فخلف من بعده خلف رجع الترف والاهتمام بالدنيا والإنفاق. يعني تخيلوا، كانوا يبذلون الأموال من أجل لا شيء، وهذه سنة الله عز وجل. كلما كان هناك الطرف، وأعود وأقول وأكرر وأخط على هذا الكلام بخط عريض، الطرف أكبر مشكل لسقوط الأمم، أكبر شيء يسقط الأمم من الأسباب الرئيسية الطرف. الطرف الطرف الطرف. البعض يقول لك والله يعني هذه نعمة من الله عز وجل. نعم نعمة، لكن تحمل في طياتها نقمة يا أحباب، تحمل في طياتها نقمة. قد قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا أردنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هذا هو السبب الرئيسي الأكبر والأول، يعني من أسباب سقوط الدولة الأموية بالأندلس. السبب الثاني ذكرنا الطرف والاهتمام بالدنيا والإقبال على الدنيا. السبب الثاني توسيد الأمر لغير أهله. هذا سبب خطير جدا، وقد تكلمنا في عهد الحكم ابن الناصر. الحكم ابن الناصر رحمة الله عليه كان قويا، كان عظيما، كان رجلا محبا للعلم والعلماء، لكن كان ولده ولي العهد صغير السن، فاستخلفه وولاه الحكم وهو صغير، كان عمره 12 سنة. فما الذي حصل؟ يعني الذين لهم مآرب ولهم أغراض تحكموا فيه، فحصل ما حصل. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن من علامة الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أمارات الساعة فقال: أن تضيع الأمانة. فسأله السائل وقال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهو الحال الآن في حكامنا الآن، كل الدول، وأجزم وأخط على هذا الكلام خط عريض، أكاد أجزم أن مشكلتنا الآن أو من بين المشاكل في دولنا توسيد الأمر لغير أهله، يعني يتحكم في رقاب الشعب وفي رقاب المسلمين الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هؤلاء من يحكم شعوبنا. لذلك يعني ضربنا الهوان والذل والخوار، وصرنا أضحكة وصرنا ألعوبة لكل من هب ودب من يعني شعث الشعوب. طيب، إذا تولى الأمر للأسف الشديد من ليسوا أهلا للحكم، فكان سببا رئيسيا لسقوط الدولة الأموية. أما السبب الرئيسي الثالث وهو أن وقتها في عهد منصور الحاجب رحمه الله، وكذلك يعني تغير المقصود من الجهاد، لأن الغرض من الجهاد هو نصرة الدين ورفع كلمة الله في سبيل الله طلب الجنة، فصار للأسف الغرض من الجهاد فقط جمع الغنائم والأموال، بدليل أنهم كانوا يعملون الغزو ثم يعودون، وما كانوا يستمرون في الغزو، وإنما كانوا يعملون ما يسمى ضربات، أو يقومون في فترة المنصور رحمه الله يقومون بهجمات أو يقومون يعني باكتساح وغزو ثم يعودون من الغنائم ولا ينشرون الإسلام في عهده رحمه الله. فهذا من الأخطاء التي كانت سببا رئيسيا في سقوط الدولة الأموية. إذن تكلمنا عن عهد الحكم والناصر والمنصور، وذكرنا يعني مظاهر العزة، وهكذا التاريخ، يعني التاريخ هكذا، الأيام دول والتاريخ يعيد نفسه. فأعاد التاريخ مرة أخرى دورته، دورة جديدة. هذه الدورة ستكون من أسوأ وأظلم الدورات في تاريخ الأندلس. عادي جدا تكون هناك دولة تبدأ يكون يعني القيام ثم القوة والعز ثم آخر المطاف الانحدار والسقوط، وهذا الذي حصل. قلنا أنه قتل عبد الرحمن شنجول ابن الناصر ابن المنصور، وولي الأمر محمد بن هشام بعد أن خلع هشام الخليفة الشرعي يعني الذي ترك في القصر و يعني فقد كل الصلاحية. فما الذي حصل؟ يعني هاد محمد بن هشام لقب نفسه بالمهدي، وقام بعملية إبادة لكل العامريين يعني أتباع الدولة العامرية. بدأ يقتل في البربر الأمازيغ، بدأ يقتل في الأمازيغ وينتقم من الأمازيغ لأنهم كانوا أتباع لمحمد بن أبي عامر. فحصلت ثورة وقام الأمازيغ والبربر وأتباع الدولة العامرية يعني قاموا بالثورة وتجمعوا في الشمال، وأتوا بشخص وهو سليمان بن الحكم، وهو يعني أخوه هشام الذي كان خليفة، أخوه الذي خلع من طرف يعني الشعب الأندلسي. فنصبوا سليمان، نصبوه خليفة، وبدأت هناك ثورة بين من؟ بين سليمان بن الحكم والذي كان من أتباعه العامريون ومن أتباعه الأمازيغ والبربر كان في الشمال، وبين المهدي الذي كان قد ولي مكان هشام، المهدي كان في قرطبة. فسليمان لم تكن له قدرة على الانتصار على المهدي، فاستعان بالنصارى. لأول مرة في تاريخ الأندلس، تخيلوا لأول مرة في تاريخ الأندلس يبدأ المسلمون بالاستعانة بالكفار، التاريخ يعيد نفسه. فاستعانوا بقشتالة، قشتالة هي التي نشأت من مملكة ليون. كنا نتكلم عن 3 ممالك، مملكة أراغون في الشمال الغربي، الشمال الشرقي عفوا، ثم مملكة ليون في الشمال الغربي، ثم مملكة نابارا أو نافار أو بلاد الباسك في الشمال، أقصى الشمال في الحدود البيريني. الآن نشأت مملكة أخرى يعني استقلت من ليون وهي قشتالة، وقشتالة أتت من كاستل، كاستل أي القلعة، وكانت عبارة عن قلاع. بدأت تكبر هذه القلاع حتى صارت دولة. فسليمان بن الحكم الذي أراد أن ينتقم من المهدي الذي كان خليفة مكان مخلوع، فاستعان بالنصارى، استعان بهم وحصلت معركة وهزم المهدي وتولى سليمان الحكم. ويعني استغل النصارى الفرصة لكي يضربوا المسلمين بعضهم ببعض، وتوسعت قشتالة. تخيلوا يا أحبك، 22 سنة مر على الحكم في إسبانيا في الأندلس 13 خليفا. تأملوا معي، هشام ثم المهدي سنذكر وهو الذي تم هزيمته من طرف سليمان، ثم سليمان. طيب سليمان هذا المهدي هو محمد بن هشام. سليمان سمى نفسه أو لقب نفسه بالمستعين بالله، نعم، لكنه استعان بالكفرة بالله، استعان بالنصارى والكلاب. طيب فما الذي حصل؟ المهدي أراد أن ينتقم وفر إلى الشمال إلى طرطوشة، ثم يعني أراد يعني أن يتحالف مع بعض العامريين، وكان رجل يسمى الفتى واضح تعاون معه لكي ينتقم من سليمان، فاتجهوا للقتال فما كانت عندهم قدرة، ففكروا في أمر جديد وهو أن يستعينوا كما استعان ملك قشتالة، أو كما استعان سليمان بملك قشتالة، أراد كذلك المهدي أن يستعين بالكفار، فاستعان بملك برشلونة. برشلونة كانت للمسلمين. من سنوات نتكلم عن الحاجب المنصور، ونتكلم عن الناصر وعبد الرحمن الأوسط، ثم الآن أصبحت هناك مملكة في برشلونة تابعة لأراغون. جميل. فطلبوا من ملك برشلونة أن يساعدهم، وافق هذا الملك، ملك أو أمير برشلونة، لكن اشترط أمورا. تخيلوا يا أحباب، أصبح الآن المسلمون يستعينون بالكفرة فيما بينهم، أخي أقاتله بمساعدة الكافر، لكن هذا الكافر النصراني اشترط شروطا. قال له أولا، كل يوم لازم أن تدفع 100 دينار ذهبي على كل يوم في الحرب. ثانيا، كل جندي من الجنود الكفرة النصارى أعطيه دينار ذهبي كل يوم من القتال. فتخيل ملك برشلونة تجمع له الآلاف لما سمعوا الأموال، يعني كل جندي يأخذ دينار ذهبي كل يوم، فكان الجيش ضخم. ثم إذا انتصروا على سليمان أن يأخذ جيش برشلونة أن يأخذ الغنائم، يعني كل الغنائم، ولا يستفيد المسلم من أي شيء. ثم الشرط الأخير، تخيلوا مدينة سالم التي دفن فيها المنصور الحاجب المنصور التي حررها عبد الرحمن الناصر، سالم التي تعتبر في الثغر الأعلى، تعتبر ثغور يعني حدود مع الكفرة، أن يعطيها لملك برشلونة. وافق، أنا أسمي يعني سامحوني ربما في هذه الفترة سأقلل الأدب مع هؤلاء الحكام والملوك لأنهم كانوا وصمة عار، فاعذروني إذا قلت كلمة أو وصفا أو شيء من هذا القبيل. هؤلاء كانوا خونة وخانوا الأندلس، لا فرق بينهم وبين حكامنا الآن. كان كلبا بما تحمل الكلمة من معنى، وأتحمل هذا الوصف وأتحمل هذه الكلمة. وافق على ذلك وانتصروا على سليمان وانهزم، ثم أعطيت مدينة سالم للكافر بالله أمير برشلونة وأخذ الغنائم، ثم أخذ المهدي الحكم، ثم ما إن أخذ الحكم حتى انقلب عليه العامريون ثم قتل. فأراد الفتى واضح، كان له قوة، كان ذكي، فما أراد أن يأخذ الحكم لأنه ليس من أبناء الخلافة، فذهب إلى هشام الذي خلع، هشام الذي تكلمنا عنه والذي لم تكن له صلاحية، ثم نصبه خليفة ليحكم هو من ورائه، يعني هو فقط في الواجهة ولكن الذي يحكم هو الفتى واضح. طيب، فأخذ الحكم، ثم أراد سليمان أن ينتقم من جديد للمرة الثانية من جديد، فاتجه إلى ملك قشتالة يطلب منه المساعدة أن يساعده من أجل قتل المهدي، فوعده بذلك، لكن ملك قشتالة كان خبيثا، اتجه إلى هشام. طيب، اتجه إلى الحاكم وقال له أن سليمان يريد أن يعني يستعين بي، فما رأيك؟ فقاله يعني ملك قشتالة، إذا أردت أن لا أساعده بل سأساعدك أنت، أعطني كل القلاع وكل الحصون التي كانت في شمال الأندلس لملك قشتالة. تخيلوا في تلك المرحلة توسعت وكبرت مملكة قشتالة حتى أصبحت يعني أكبر من ليون، لأن قشتالة هي يعني خرجت من ليون، انفصلت عن ليون، فصار أكبر من ليون، فصارت الممالك النصرانية ضخمة جدا. تخيلوا يا أحمد هذه السنوات القليلة، منذ قليل كنا نتكلم عن النصر والجهاد والغنائم، في 3 سنوات فقط، والله سأجن، أنا لست أدري يعني هل كانوا بشر، هل كان يعني كأننا نتكلم عن هذا العصر، يعني حكامنا الآن نسخة طب، يعني البعض يقول لك والله نحن الآن يعني في مرحلة لم تعرفها البشرية، لا لا لا، لقد المسلمون عاشوا مثل هذا العهد الذي نعيشه الآن. لم نتكلم عن حكامنا والخذلان والخيانة والذل والهوان، نفس الشيء، الأمر ليس غريب وليس جديد، بمعنى يا أحباب أننا نستطيع أن ننهض من جديد كما نهض أجدادنا. يعني التاريخ فقط، نحن في دورة من دورات التاريخ، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يدور ويعود كهيئته. فتلك الفترة أعطيت لملك قشتالة الحصون الشمالية من أجل أن يحمي الخليفة هشام من سليمان. طيب، فما الذي حصل؟ قام سليمان لينتقم، وقام الأمازيغ معه بثورة وبانتفاضة، وهاجموا على قرطبة، المسلمون هاجموا على قرطبة وقتلوا وشردوا واغتصبوا، أنا لا أتكلم عن الكفار، هؤلاء المسلمون اغتصبوا النساء، ثم يعني انقلبوا على هشام وقتل هشام بعد أن طرد، ثم أخذ الحكم سليمان بن الحكم، سليمان بن الحكم. إذا هذا القتال كان بين المسلمين، قتال كيد كان بين أبناء العائلة، يعني سليمان بن الحكم هذا من العائلة الأموية، وهشام من العائلة الأموية. طيب، وهذه أسباب سقوط الدولة الأموية وتمزق الدولة الأموية. طيب، ما الذي حصل بعد ذلك؟ كان سليمان هو الحاكم، وكان أغلب من معه من الأمازيغ والبربر، وكانت هناك صراعات وكذا، ففكر الأمازيغ والبربر قالوا لماذا يحكم؟ يعني نحن الآن عندنا القوة والسلاح، أفلا نحكم نحن؟ أولا نتملك نحن الأمور. بالفعل استعانوا بالمغاربة، بربر المغرب أو مازير المغرب، ثم انقلبوا على سليمان وقتلوه، ثم ولي الحكم علي بن حمود، علي بن حمود وكان بربريا مغربيا سمى نفسه بالناصر بالله، ثم أخذ الحكم وعين أخاه على إشبيلية القاسم، وصاروا هم الذين يحكمون قرطبة وما حواليها، قرطبة في الجنوب وإشبيلية في جنوب الجنوب. طيب، فأتباع العامريين لم يرضوا بهذا الأمر، فاتجهوا إلى شرق إسبانيا مدينة فالنسيا، وعينوا أمويا آخر خليفة وبايعوا على الخليفة وسمي بالمرتضي بالله. تأملوا كيف سيحصل الانقسام. نحن الآن نذكر يعني بداية الانقسام. فحصلت معركة بين هؤلاء من فالنسيا العامريين، معهم الخليفة الذي عين خليفة المرتضي بالله، كانت معركة أو حرب ضد البربر في قرطبة وإشبيلية، وكانت معركة تعرفون ماذا حصل؟ قتل المرتضي بالله وقتل علي بن حمود، يعني خليفة العامريين قتل وخليفة البربر قتل، لكن استطاع البربريون أن ينتصروا، أو الأمازيغ، البعض لا يحب هذه الكلمة، البربر يقول لك يعني البربر فيها معنى همجي، وهذا غير صحيح، إنما نقول أمازيغ أو بربر، يعني الأمر فيه سعي إن شاء الله. لكن انتصروا وتولى الحكم أخو علي بن حمود، وهو القاسم بن حمود، طيب، الذي كان في إشبيلية كما ذكرت لكم. فمرة أخرى العامريون بعد الهزيمة أتوا بأحد الأمويين وعينوا خليفة، ثم استمر الحال هكذا، يعني في قتال وصراع وفتن. فأراد بعض العقلاء وبعض العلماء وبعض أصحاب القرار في الأندلس أن يغيروا الوضع، وقالوا الآن لم يعد هناك داع أن يحكم بنو أمية الأندلس، بمعنى أنهم لم تكن لهم القدرة على الحكم. فاتفقوا وأجمعوا، أي مجلس الشورى أجمعوا أن يعزلوا بني أمية، وبالفعل تم إسقاط الحكم الأموي في الأندلس سنة 422، فعزلوهم ثم أقاموا مجلسا عاما يسمى مجلس الشورى لكي يحكموا البلد. وكان الحاكم أو المسؤول على هذا المجلس أبو الحزم بن جوهر رحمه الله، وكان يعني عالما، رجل من أهل العلم، وكان تقيا ورعا ذكيا، وبدأوا يحكمون بهذا المجلس، مجلس الشورى، لمدة 3 سنوات تقريبا. لكن هذا المجلس لم تكن له قدرة على السيطرة على كل الأندلس. الأندلس يعني أقاليم، فالنسيا، غرناطة، طليطلة، سرقسطة، يعني أماكن، فبطليوس غيرها يعني. فما استطاعوا أن يحكموا إلا قرطبة وبعض النواحي. إذا الأندلس وقتها كانت كلها مشتتة، مفرقة، انقسمت إلى عدة دويلات، وانقسمت إلى عدة مدن، وإلى عدة أقاليم، ليبدأ من جديد أو لأول مرة في تاريخ الأندلس، لأول مرة، عهد ملوك الطوائف. هذا العهد، عهد ملوك الطوائف، أظلم فترة في تاريخ الأندلس. هذا العهد انقسمت فيه الأندلس إلى 7 مناطق كبرى. طيب، انقسمت إلى 7 مناطق كبرى، وهذه المناطق السبع انقسمت إلى مناطق وممالك ومدن للأسف الشديد. 7 مناطق، التقسيم كان يعني كل عنصر من عناصر الأندلس يأخذ مدينة أو منطقة، مثلا منطقة للبربر، منطقة للعرب، منطقة للأندلسيين، منطقة للعامريين، وهكذا. فانقسمت هذه المناطق السبع إلى، تأملوا واسمعوا وتدبروا، 22 دولة، 22 دولة الأندلس انقسم. يعني لا نتكلم عن هذا العصر، نتكلم عن سايكس بيكو، لكن وقتها كانت بأيدي المسلمين. لأن تقسيم الآن المغرب، الجزائر، مصر، سوريا، ليبيا، السعودية، التقسيم كان بيد النصارى، لكن في عهد المسلمين الأندلس كان أيدي المسلمين. انقسموا إلى 22 دولة، أين؟ في الأندلس فقط. يعني إذا علمنا أن الأندلس مساحتها 60,000 كيلومتر، نزيل منها ما يحكمه النصارى، طيب، يصبح عندنا 54,000 كيلومتر، يعني تقريبا نصف مصر. يعني 54,000 كيلومتر مقسمة ومجزأة ومفرقة على 22 دولة. يعني كل منطقة صغيرة فيها الخليفة، اسمع، وفيها الحاجب، وفيها يعني دولة، جيش، وزارة، سفراء. الله أكبر، يعني التاريخ يعلن نفسه، لكن كان في منطقة صغيرة جدا اللي هي الأندلس. مناطق كبرى، هناك 7 مناطق كبرى. أولا بنو عباد، بنو عباد هؤلاء من المولدين، ذكرنا لكم المولدين هم الذين أبناء أندلسيين، يعني لما تزوج الفاتح الأندلسية ف يعني ظهر جيل جديد وهو المولدون، فبنو عباد من المولدين. بنو زيري أخذوا الجنوب، غرناطة وإشبيلية يعني، وهؤلاء من الأمازيغ البربر. بنو جهور ونجور كان في قرطبة، ومنهم أبو الحزم الذي تكلمنا عنه منذ قليل. بنو الأفطس كانوا أيضا من البربر الأمازيغ وأخذوا غرب الأندلس بطليوس. بنو ذي النون كانوا كذلك من الأمازيغ البربر وأخذوا طليطلة والمناطق الشمالية. بنو عامر وهؤلاء كانوا في الشرق، شرق الأندلس ببارنسيا، وهؤلاء من اليمن، عرب يمنيون. ثم بنو هود، هؤلاء كانوا في منطقة الشمال الشرقي. إذا هذه 7 مناطق كبرى يعني انقسمت إلى الأندلس، يعني وانقسمت هذه المناطق إلى 22 دولة بما تحمل كلمة الدولة من معنى. وكما ذكرت يا أحباب، هكذا تاريخ الأندلس، وهكذا كانت الأحداث والوقائع، ويعني كما ذكرت التاريخ يعيد نفسه. قبيل يا أحباب أن نتكلم عن هذه المرحلة، أن نفصل فيها، وأن يعني نذكر الأحداث والوقائع، لابد من مسألة، لابد من تبيينها وتوضيحها، مهمة جدا. الدول والممالك، يعني هناك يعني نظريات، وهناك يعني دراسات لعلماء التاريخ والاجتماع، ومن يتأمل في الدول أو قيام الدول، يقولون أنه يعني بعد أن وصلت الأندلس إلى هذه المرحلة، مرحلة التشتت والتفرق والتشرذم والتمزق، يعني لابد أن نستفيد من هذا تلك السنن التي ذكرت في أول حلقة، سنة ظهور وقيام ونشوء الدول، وأيضا سنة سقوط وانحدار الدول، أي سنة الارتفاع والهبوط. يعني هذا الأمر أو هذه النظرية تتضح بشكل واضح في الإسلام أو دولة المسلمين، وهذا في كل الحضارات سبحان الله، خاصة دولة المسلمين، وسيظل هذا إلى قيام الساعة. يعني تلك الأيام نداولها بين الناس. هناك سنن إذا أخذ بها الناس، اتصل بها الناس، استطاع الناس أن يتطوروا وأن ينتصروا. فإذا التزم الناس والتزمت الدول والممالك بهذه القواعد، كان هناك انتصار وكانت سعادة. فإذا تركوا هذا الأمر وأعرضوا عنه وحادوا عنه، كان الانهزام والسقوط والتفرق. وهذا ليس فقط في المسلمين، كل الدول. أنا أتكلم عن الدولة الساسانية، الدولة البيزنطية، الرومانية الشرقية والغربية، نتكلم عن يعني الإسكندر المقدوني، الدولة المقدونية، نتكلم عن الحضارة في الصين، يعني نتكلم عن حتى في أي عصر، حتى بريطانيا في فترة من الفترات، نتكلم عن إسبانيا في فترة من الفترات، والمسلمين في فترة من الفترات. يعني المسلمون ليسوا بمنأى عن هذه السنن. فالمسلمون إذا أخذوا بأسباب الانتصار قاموا، وإذا حادوا عن أسباب الانتصار سقطوا. لكن نحن كمسلمين عندنا أسباب، إذا أخذنا بها انتصرنا. أولا، توحيد الباري جل وعلا، أن توحد الله في حركاتك وسكناتك واعتقادك وفي كل شيء. تحكيم الشريعة، الحاكمية لله، الحاكمية لله، الحاكمية لله. إذا كانت هناك الحاكمية لله، وعاد الناس إلى هذا المفهوم الصحيح الشامل وليس جزئي، كان الانتصار. الوحدة بين المسلمين، الأخوة بين المسلمين، التوحد بين المسلمين، ترك الافتراق، ترك الاختلاف. ذكرنا المسألة الأولى، توحيد الله، الحاكمية لله، توحيد الحاكمية. المسألة الثانية التوحد، ثم المسألة الثالثة أن يكون هناك العدل. كلما كان الظلم كما نعيشه الآن، إلا كان التخلف والانحدار. أما إذا كان العدل بين الملك وشعبه، بين الرئيس والمحكومين، إلا كان الانتصار. ثم المسألة الرابعة، العلم والاهتمام بالعلم ونشر العلم ونشر الصحو الإسلامي بين المسلمين. ثم المسألة الخامسة وهي مادية، الأخذ بأسباب الانتصار. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم ولا وأنتم لا تظلمون. فهذه الأسئلة التي ذكرت، توحيد الله، حاكمية الله، حاكمية الله، يعني التوحد بين المسلمين، العدل بين في الشعب، والعلم والدين وأخذ بالعدة، إذا أخذ بها الناس بطبيعة الحال بتدرج الأمر، لا يأتي هكذا بين ليلة وضحاها، لابد من الصبر، لابد من البذل، لابد من التضحية، سيكون هناك القيام، وستكون هناك دولة إسلامية بإذن الله عز وجل. طيب، إذا صبر القليل كان هناك انتصار. من أسباب السقوط المال والطرف، كلما افتتن الناس بالمال وبالحضارة كان هناك الانحدار والسقوط والانهيار. كل الأمم لما بلغت ما بلغت، تكلم عن الفراعنة، والإخوة المصريين معي يعرفون الفراعنة لما بلغوا ما بلغوا انحدروا. اليونان، فارس، الروم، إنجلترا التي لم تكن تغرب عنها الشمس، هذا دليل على أن الله عز وجل لا يحابي أحدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكذلك من السنن التي ينبغي أن نعلمها أنه دائما بعد السقوط إلا ويأتي القيام، إلا ويأتي التجديد، إلا ويأتي ماذا؟ النهوض من جديد، كما روى الحاكم وأبو داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، بمعنى سيكون هناك ماذا؟ سقوط يتلوه ارتفاع. ومن سيقوم بهذا النهوض إما جماعة وإما فرد من الأفراد. وهذه سنة ثابتة يعني إن شاء الله، يعني إلى قيام الساعة. طيب، والتاريخ الإسلامي كله أمثلة، وكله ماذا؟ كله يعني أدلة على هذا الأمر. ونحن الآن بعد أن سقطت الدولة العثمانية في العشرينات نعيش ما عاشه أجدادنا، شيء عادي جدا، هذه دورة من دورات التاريخ. لكن لأول مرة في تاريخ المسلمين، يعني الأمر الذي نختلف فيه الآن مع ما حصل من قبل، أنه لأول مرة في تاريخ المسلمين يتم إسقاط الخلافة. بمعنى أن لما نتكلم عن الأندلس والمغرب ومصر كانت هناك خلافة رغم الضعف، كيفما كان السقوط كانت هناك خلافة، لم تكن صورة الخلافة غائبة عن أذهان المسلمين. يعني منذ الدولة الأموية إلى العشرينات من هذا القرن، بمعنى كان هناك إسلام وكان هناك حكم إسلامي حتى لو على الشكل الصوري 14 قرن من الزمن. إذن الشيء الذي يتميز به السقوط الآن الذي نعيشه الآن، أولا سقوط الخلافة. الأمر الآخر أو المميز الآخر، تبديل الشريعة الإسلامية، بمعنى لم يصل المسلمين في تلك الفترات مئات القرون أو عشرات القرون لم يلغى الشرع. صحيح كانت أخطاء، كانت تجاوزات، كانت يعني انتهاكات، لكن الشرع دائما هو الذي كان يحكم، ولم يكن هناك تقديم لأي شريعة إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. أما الآن فقد غيب وبدل الشرع الإسلامي. لذلك هناك عاملين كبيرين خطيرين يجعل مهمة النهوض صعبة على أبناء الصحوة الإسلامية وصعبة على أبناء الحركة الإسلامية. لكن إن شاء الله دولة الإسلام القادمة إن شاء الله عز وجل هناك مبشرات، وهناك يعني علامات إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإسلام القادم إن شاء الله. يعني تأملوا معي، يعني حتى في أوروبا وأمريكا الصحوة الإسلامية انتصرت بشكل فظيع، بشكل خطير جدا. لا نتكلم عن الدول الإسلامية، يعني المساجد الآن في مصر، في شمال إفريقيا، في الجزيرة العربية، يعني صحوة يعني إسلامية خطيرة، مراكز. يعني هل تعلم أن أمريكا أنه يسلم كل سنة 25,000 أمريكي؟ ليس ربيع قطب من قال هذا الكلام، وليس فلم... يعني ليس المراكز الاسلاميه من قال هذا الكلام. من قال هذا الكلام هي السي ان ان، احقد قناه واحقد فضائيه واحقد يعني قناه او اخباريه على المسلمين، يعني عميله يهوديه صليبيه لوبي يعني مدعومه من الصليبيين، لكنها قالت 25 ألف أمريكي يدخل الإسلام. يعني تأملوا معي يا أحباب، إذا هناك صحوة، هناك صحوة جهادية في فلسطين، في العراق، الشيشان، أفغانستان، الصومال، صحوة تحمل أو جهاد ديني إسلامي، وليست يعني مقاومة وطنية قومجية لا ذلك. يعني هناك صحوة مبشرة تجعلنا نتفائل، لابد من أن نخطو تلك الخطى بقوة وثبات. ويعني لا ينبغي استعجال من أخطاء التي يقع فيها البعض، الاستعجال والتصادم، لا، لا بد من التدرج، ولا بد هذه من السنة كذلك، استعجال التمكين من السنة التي يعني إذا قام بها الإنسان إلا ولم يصل إلى هدفه. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى دولة في أقل من 20 سنين، لكنه أوذي في بدء الأمر وعلم يعني الصحابة التوحيد والإيمان، ويعني بخطى ثابتة استطاع عليه الصلاة والسلام أن يوحد وأن يؤسس دولة حكمت، ويعني كان فيها خلافة شرعية إلى أن سقطت الخلافة العثمانية. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب، قلنا تقسمت الأندلس إلى ملوك، عهد ملوك الطوائف، قسموا وكل حاكم لقب نفسه أميرا للمؤمنين، يعني هو أمير مدينة ولكنه أمير للمؤمنين، ويعتبر نفسه الأمير، أمير للمؤمنين في كل العالم، كل يعتبر نفسه ماذا؟ أميرا للمؤمنين، هو الأمير الشرعي ويقاتل أخاه، فكل دولة صغيرة إلا ولها أمير وجيش وسفير ويعني علم، ويعني مأساة، ما بين ليلة وضحاها أصبحت عندنا مليون دولة. طيب، فكل مدينة تقاتل الأخرى، قرطبة تحارب إشبيلية، فرنسا تحارب سرقسطة، وهكذا. إذا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يا أحباب، كيف كانت الأوضاع في عهد ملوك الطوائف؟ كيف كانت الأحداث؟ كيف كان الواقع؟ إن شاء الله تبارك وتعالى هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة. ودائما مع سلسلة تاريخ الأندلس، أحداث وعبر، ما نسينا خبروها، يوم ينسى كيف ينساها الولوع، نعم إنها الأندلس، الفردوس المفقود، أحداث مهمة ووقائع مؤلمة لأخيكم ربيع قرطبة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم ربي كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.